نشرة الأخبار الجهوية مع محمد يونس الخشاف. سيداتي سادتي، أهلا بكم. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سيتم الرجوع للساعة القانونية للمملكة GMT بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليلة القادمة، كما سيتم بعد نهاية شهر رمضان العودة للعمل بتوقيت GMT زائد واحد، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي 2021. أعلنت وزارة الصحة أمس أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 بلغ 4,449,047 شخصا. وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4,103,257 شخصا. وفيما يتعلق بالوضعية الوبائية، فقد تم أمس تسجيل 625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و501 حالة شفاء و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد تم تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد 19 وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية. وتتوزع الحالات الجديدة على 11 إصابة مؤكدة بطنجة أصيلة، وثلاث إصابات جديدة بالعرائش، وإصابتين بتطوان، وإصابة واحدة بالمدق الفنيدق، فيما سجلت حالة الوفاة الوحيدة على مستوى الجهة بمدينة طنجة. وتهيب وزارة الصحة بجميع المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والعمل على التطبيق الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات الغير ضرورية والانخراط التام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية ومسؤولية. أفادت وزارة الصحة بأن المغرب تلقى الحصة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بموجب آلية كوفاكس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المغرب تمكن بفضل نظام كوفاكس من الاستفادة من الحصة الأولى للقاحات ضد الفيروس المسبب للمرض كوفيد 19، والتي تمثل جزءا من الحصة المخصصة له، على أن يتم تزويده بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحصة تعتبر إمدادا تكميليا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطني ضد هذا الفيروس، والتي انطلقت منذ 28 من شهر يناير 2021 بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذكرت الوزارة وفق المصدر ذاته بأن المغرب شارك في آلية كوفاكس التي وضعها التحالف العالمي للقاحات والتحصين نهاية عام 2020 بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، بالإضافة إلى شركاء آخرين. ويتعلق الأمر، يضيف البلاغ، بمبادرة عالمية تعمل مع الحكومة والشركات المصنعة لضمان توفر اللقاحات المستخدمة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار المصدر إلى أن برنامج كوفاكس مكن حتى الآن أكثر من 100 دولة مشاركة من الاستفادة من الولوج السريع والعادل إلى جرعات اللقاحات الأمنة والفعالة والمعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي ستغطي ما يصل إلى 20% من سكان كل بلد، وذلك بالرغم من الطلب الكبير وقلة توفر اللقاحات. تم أول أمس الخميس بمدينة الفنيدق تسليم شيكة الدعم للمجموعة الرابعة من المستفيدات من برنامج دعم النساء في وضعية صعبة في إطار برنامج جهة ناهضة. وجرى خلال هذا الحفل تسليم شيكات لفائدة 22 فتاة وامرأة من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا بعمالة المدق الفنيدق لتمويل مشاريعهن الخاصة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تعرفها عمالة المدق الفنيدق لتحقيق إقلاع اقتصادي لفائدة الساكنة المحلية. وقد بلغ مجموع المستفيدات من هذا البرنامج الذي يندرج في إطار حزمة من مبادرات الدعم الاقتصادي والاجتماعي للإنعاش الاقتصادي لعمالة المدق الفنيدق وإقليم تطوان إلى 80 امرأة وفتاة يتحدرن من عمالة المدق الفنيدق، حيث تسلمت المستفيدات شيكة مالية لاقتناء تجهيزات ستمكنهن من إطلاق مشاريع خاصة مدرة للدخل. وستستفيد هؤلاء النساء من العديد من الورشات التكوينية في ميادين التسويق والتدبير المالي والمحاسبة والدراسة التقنية للمشاريع من أجل إنجاح مشاريعهن. وتجري اللجنة التقنية المشتركة للتتبع والانتقاء سلسلة من الاجتماعات الدورية لدراسة طلبات الاستفادة من الدعم المادي ومواكبة النساء والفتيات حاملات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا من أجل خلق أو تطوير أنشطتهن الاقتصادية بهدف تحسين مداخلهن وظروف عيشهن. وبعد دراسة وبحث الملفات المتعلقة ببرنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي قدمتها التعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الذاتية والتأكد من استيفائها للشروط الواردة في دفتر التحملات بخصوص الدعم، تقرر اللجنة التقنية الموافقة على صرف الدعم من قبل مجلس الجهة بموجب اتفاقية الشراكة بينه وبين ولاية الجهة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. يذكر أن برنامج جهة ناهضة يشكل التفعيل المحلي لمحاور البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والنهوض بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية عبر تأهيل وتمكين النساء اللواتي يوجدن في وضعية صعبة أو المتحدرات من أوساط هشة، كما يسعى لتحقيق الالتقائية المجالية لتنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية والبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الفحص أنجرة أول أمس الخميس على تخصيص 30,850,000 درهم لتمويل إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2021. ووافق أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الخالق المرزوقي على تمويل وإنجاز 42 مشروعا تنمويا خلال سنة 2021 تتوزع على البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في كلمة بالمناسبة حتى السيد المرزوقي على ضرورة مواصلة تضافر جهود كافة المتدخلين من أجل إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تماشيا مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. وحسب عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي محمد تصميت سيتم على مستوى برنامج تدارك الخصاصة على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 21,380,000 درهم لتمويل 11 مشروعا تهم بالأساس هي فضاءات رياضية مدرسية وبناء طرق غير مصنفة ودعم المركز الصحي بملوسة. أما في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة فستتم تعبئة 2,830,000 درهم لتمويل 10 مشاريع ومبادرات تهم اقتناء تجهيزات تقنية وطبية وشراء سيارة إسعاف ودعم تسيير عدد من المراكز الاجتماعية ودور الرعاية بإقليم الفحص أنجرة. بينما على مستوى برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي خصص له غلاف مالي بقيمة مالية تناهز 3,620,000 درهم سيتواصل دعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتشغيل وتسيير منصة الشباب بالإقليم، فيما سيستفيد برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من 3,520,000 درهم لتمويل 11 مشروعا ودعم دور الأمومة ودور الطالب والطالبة ودعم التمدرس الصحة المدرسية. إلى جانب ذلك قرر أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تخصيص 3,850,000 درهم لدعم تسيير 70 وحدة خاصة للتعليم الأولي موزع على تراب إقليم الفحص أنجرة. وتم بالمناسبة تقديم حصيلة سنة 2020 لمشاريع المبادرة الوطنية والتي تميزت بتنفيذ 25 مشروعا باعتمادات مالية بلغت 30,640,000 درهم، حيث تم الانتهاء من 13 مشروعا فيما توجد 12 مشاريع أخرى في طور الإنجاز. صادق مجلس إقليم شفشاون خلال دورة استثنائية عقدت مؤخرا على سلسلة مشاريع تنموية تهم شق الطرق والمسالك لفك العزلة عن العالم القروي ودعم جمعية المجتمع المدني. وفي هذا الإطار صادق المجلس على تحويل 140,000 درهم من الجزء الأول من ميزانية المجلس برسم سنة 2021 وإلغاء بعض اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية بقيمة تصل إلى 11,290,000 درهم بالإضافة إلى برمجة فائدة السنة المالية الماضية والبالغ 7,660,000 درهم. كما تمت المصادقة على 6 اتفاقيات للشراكة تجمع الأولى مجلس إقليم شفشاون التشاون ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وتهم مشروع بناء الطريق المؤدية إلى دوار الزاوية بمركز صرغة جماعة تزغان. وتجمع الاتفاقيتان الثانية والثالثة المجلس مع المندوبية الإقليمي للتعاون الوطني بشفشاون، حيث تهم الاتفاقية الثانية تجهيز مركز للتكوين الحرفي بالعتاد والأثاث المكتبي والعتاد التقني والمعلوماتي، والذي تسيره جمعية المنتدى المغربي للتكوين والإبداع. فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة بإصلاح بنية دار الجمعيات بجماعة سطيحة لفائدة جمعية الأفق للتربية والتكوين بسطيحة. وتهم الاتفاقية الرابعة تسيير المركز السوسيومهني لفائدة الشباب والنساء بالجماعة السلالية تازياس بن دركول، والذي يدخل في إطار البرنامج الإقليمي لتنمية الجماعات السلالية بالإقليم. في حين تهم الاتفاقية الخامسة المبرمة مع المديرية الإقليمي للتربية الوطنية بناء حجرات دراسية بجماعة بن فغلوم، وهو المشروع المندرج في إطار برنامج التأهيل الاجتماعي في الميدان التربوي. أما الاتفاقية السادسة والأخيرة المبرمة مع جمعية أنوفيل أكيتان أندلس، فقد همت التأهيل والتنمية الاجتماعية لإقليم شفشاون فيما يخص تطوير الخدمات في مجالات الصحة والشباب والرياضة والتعليم والنقل المدرسي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تهم سحب أحيانا غائمة الواجهة المتوسطة والسهول المحيطية الشمالية مع نزول قطرات متفرقة. أما الرياح فستكون ضعيفة من القطاع الشمالي إلى متقلبة في جل المناطق، وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 14 درجة و 19 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 درجة و 23 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى. وسيكون البحر قل هيجان بالواجهة المتوسطة ومنطقة البوغاز وقل هيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي. نهاية هذه النشرة، قدمنا لكم سيداتي سادتي من إذاعة تطوان الجوية، إلى اللقاء. في إطار مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين، المديرية العامة للأمن الوطني صدرت جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية آمنة وعملية. هذه البطاقة كتوفر على عناصر الأمن اللي ما كتسمحش بتزويرها. أهميتها أنها كتمكنك من إثبات هويتك لدى المؤسسات العمومية والخاصة أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنت بشكل سريع ومأمن. كيحميك باش حتى واحد ما يقدر يدير شي معاملة بسميتك وخا تكون عنده بطاقتك. كذلك هذه البطاقة كنتفادوا بها الأخطاء اللي ممكن توقع في المعطيات الشخصية. الجيل الجديد للبطاقة الوطنية الإلكترونية كيتوفر على كود بين خاص بك بوحدك غادي تعطالك مع البطاقة. والجديد أن الآباء يمكن لهم يحصلوا على هذه البطاقة لأبنائهم شحال ما كان السن ديالهم، وراح أصبحت إجبارية على المواطنين ابتداء من 16 سنة. الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية الجديدة ما تغيروش، ولسريع عملية الحصول على هذه البطاقة المديرية العامة للأمن الوطني وضعات رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية www.cnie.ma اللي من خلالها يمكن لك إلا بغيتي تملأ استمارة الطلب المسبق وتاخذ الموعد اللي يناسبك وتتبع مراحل إنجاز بطاقتك. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجيل الجديد استعمال أسهل ومؤمن لخدمة المواطن. برامج إذاعة تطوان في رمضان. يا معشر الصوام وافتكم البشرى، متابعة يومية لحركة الأسواق ونبش في الذاكرة والفضاءات بالجهة، من الثامنة صباحاً إلى الثانية بعد الزوال. رمضان على أثير إذاعة تطوان، متعة واستفادة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صباحيات تطوان، باقة من البرامج والفقرات المتنوعة، من كل البساتين نقتطف لكم زهرة، ومن مختلف الفقرات والبرامج نقتطف لكم الأجود. إذاعة تطوان، صوت التنوع والانفتاح. لقد حباك الله نورا عاليا تطوان يا بلد الجمال تبخطي فلقد حباك الله نورا عاليا كم فيك من فنان تميد تفاخرا أمسى عليه الطير دوما شاديا كم فيك من فنان تميد تفاخرا أمسى عليه الطير دوما شاديا غرز قام على جمالك حارثا يحمي حماك ولن يزال مواليا غرغز قام على جمالك حارسا يحمي حماك ولن يزال مواليا وجنان خلدك في كتان قد انتشت شكرا تباكيها الغوادي هواميا وجنان خلدك في كتان قد انتشت شكرا تباكيها الغوادي هواميا هادي عباها حالمات أبهى المفاتن تستحث قوافيا هذه عباها حالمات تكتسي أبهى المفاتن تستحث قوافيا والنهر يجري والنهر يجري والنهر يجري حولها مترقرقا يحكي لجيل اليوم مجدا ماضيا والنهر يجري والنهر يجري والنهر يجري حولها مترقرقا يحكي لجيل اليوم مجدا ماضيا لم يعقدوا إلا لدي طلاقيا نحن إذا كان الأصيل مواتيا. في ساحة الفدان أهلك سمر، في ساحة الفدان أهلك سمر يتنسمون شداك، يتنسمون شداك عطرا ساريا. لقد حباك الله نورا نورا عليا، نورا عليا، نورا عليا. قالوا نسمع شهور حرام يفرقنا في الدنيا تراب ويا جور. شكون كان يقول سعدي مكتوب معك انت يا انت يا انت يا انت يا. شكون كان يقول سعدي مكتوب معك انت يا انت يا انت يا انت يا. يا عرجر على جارو تقلب العنوان كل واحد سدارو، قلوب تغلط وقلوب تخلص الديا فيك ما غنفرق ولا انت تفرط فيا. شكون كان يقول سعدي مكتوب معك انت يا انت يا انت يا انت يا. شكون كان يقول سعدي قريبا في رمضان على الأولى. إذاعة تطوان الجهوية تضع بريدها الإلكتروني في خدمتكم لتواصل فعال وسريع. راديو تطوان @gmail.com. إذاعة تطوان في خدمتكم. صحتك هي الأولى. والفقرة الصحية نخصصها للصحة النفسية، نستضيف خلالها الأخصائي في العلاج النفسي السيد أحمد المطيلي الذي سيقربنا من موضوع هذه الحلقة، واللي اخترنا اليوم الحديث عن الاضطرابات المزاجية. إذن أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا بك بالمستمعين والمستمعات. نعم، إذن أستاذ أحمد، الاضطرابات المزاجية هي تقلبات في المزاج تؤثر على الحالة العاطفية والوجدانية للشخص، وتؤثر على انفعالاته ليصبح سعيدا تارة وتارة أخرى يعاني من الاكتئاب والحزن. هذه الحالة أو ما هو التعريف الصحيح والتعريف العلمي للاضطرابات المزاجية؟ نعم، اضطرابات مزاجية تتجلى في ما يسمى بالتقلب المزاجي والعاطفي. تقلب المزاج العاطفي كما كيدل على النبض العربي التقلب، لان الشخص ما كيكونش عنده واحد ثبات وجداني. يعني طبعا غادي تقول لي ربما ما كاينش واحد اللي عنده ثبات وجداني عاطفي صحيح، لان الانفعال والعاطفه طبعتها يعني تتميز بالتقلب وبالتغير، ما تبقاش على وتيره واحده خلال هذه العقل. ولكن كيف كنقولوا التقلب العاطفي المزاجي، فكنتكلموا على الشخص اللي عنده التقلب العاطفي المزاجي الا الشخص اللي كيكون كيوصل لواحد الدرجه ديال الحده وديال الشده في التقلب. بمعنى كي كان مثلا يكون فرحان جدا ونشاط جدا وبين عشيته وضحاك كيولي يعني خمول جدا، وكيولي يعني حزين جدا وعدوف ومنفعل بواحد الدرجه كبيره، وكيمكن يقوم بسلوكات مندفعه بشكل غير متوقع وبشكل غير محمود العواقب بطبيعة الحال. هنا في الحالة هذه فقط كنتكلموا على التقلب المزاجي، كيكون واحد الدرجة ديال الحدة وكيميز بعض الأشخاص. وعادة هذا التقلب المزاجي كيمكن يظهر في وقت مبكر الطفولة، ولكن غالبا كيظهر بعد في المراهقة وبداية ديال سن الرشد. كيجبروا الأشخاص عندهم التقلب المزاجي بحيث ما تقدرش تعرف يعني ما تقدرش تتوقع السلوك ديالو. كيمكن يعني يتوقع الرفض، توقع القبول، يمكن توقع الفرح، يمكن توقع الغضب. وهذا طبعا كيكون مزعج للشخص لانه يفقد ديك الصوره اللي خصها تكون ايجابيه عليه، ما كيكونش عنده صوره ايجابيه على نفسه. وحتى الاشخاص اللي كيكونوا محيطين به سواء الاهل او الاقارب او اذا كان متزوج او اصدقاء، يعني بدهم كيوقعوا في واحد الحيره من الامر ديالهم. ما كيعرفوش يعني شنو كيفاش يمكن يتعاملوا مع هذا الانسان. ولكن هناك اعراض يمكن نتكلموا فيها وغادي تبين لنا يعني بواحد النوع ديال الوضوح. نعم استعمل قبل ما نتحدثوا عن الاعراض، واش هذا الاضطراب المزاجي يصنف ضمن الامراض النفسيه؟ بهذا الشكل ديال الحده والشده كيتصنف طبعا ضمن الامراض النفسيه. كيف كيوصل لهذ الدرجه ديال الحده؟ نعم. اذا كان الدرجه ديال الحده يعني نقولوا اقل، تقدر يكون شخص عنده شخصيه متقلبه. عنده شخصيه متقلبه، كيف كنقول شخصيه متقلبه ما كيعنيش ان كيكون عنده شخصيه متقلبه يعني كيكون مريض. ولكن شخصيته كتكون بديك الطريقه في هذيك النوع ديال التقلب. كل ما تيكون التقلب يعني فجائي وقوي وجديد ومتكرر، يعني الشخص اللي كتقرب يعني الحد ديال الاضطراب والمرض. كل ما كيكون الشخص يعني عنده ديك تقلب حدود معقوله ومنطقيه وما كتاديش الاضرار لا ليه ولا الغير، غنقولوا في واحد منزله وسطى بين السواء وبين الشديد. وكيقدر يكون شخص عنده ديك النوع ديال التقلب، ربما كاين حتى ظروف ديالو الحياتيه كتجعلو يتقلب، وكيقدر نقولوا يعني هو الى السواء منه اقرب الى الشذوذ والى المرض. نعم، اذا شنو هي الاعراض السحمد؟ الاعراض ديال التقلب، اولا الاعراض ديال التقلب كتختلف من شخص لاخر. نعم. بمعنى مثلا الاعراض اللي غنذكر الان ما كيعنيش انها غتوجد دائما عند شخص واحد. نعم. يعني من الاعراض الاساسيه الغضب، غضب شديد. التقلب ديال المزاج، يعني هو مره فرحان او ضحكان او ابتسام ومن بعد تكشير وكفهران. نعم. كيكون عنده انفعال زائد، وكيكون انفعال طاغي، انفعال زائد وطاغي، يعني ماشي مثلا غير فرح ماشي غير دماغ يكون شي واضح عليه وفوجو بنفوجو بحركه ديالو، كيوقع له ارتعاشات اذا كان حاله غضب، وكيوقع له تعرق، كيوقع له خفقان. الاعراض ايضا صعوبه في التحكم والانضباط الانفعالي، ما كيقدرش يضبط الانفعالات ديالو. مثلا اذا كانت شي حاجه كتغضب غادي يخدم، اذا كانت شي حاجه كتفرح غادي يفرح، اذا كانت حاجه كتحزن ايضا كذلك. كيقدر يكون عنده سلوك مندفع، يعني كيقوم بواحد السلوك وما كيتحسنش العواقب ديالو. كيقدر يكون افعال طبعا فيها خطوره، بحال يقدر يستعمل مخدرات، يقدر مع الاسف الشديد احيانا يقدم على عمليه انتحار. كيكون درجه القلق زايده، يمكن واحد درجه ديال الكابه او الاكتئاب. لا كابه مش هو الكابه، واحد درجه ديال الحزن، اكتئاب مرض. كيكون شخص ما كيبغيش يكون بوحده، كيخاف يكون بوحده، وكيخاف يهجروا الناس اللي معاه. يعني مثلا غادي يتمسك اذا كان متزوج غادي يتمسك بزوجته بواحد الدرجه اللي جنونيه. واخا ما يكونش مثلا شي محل، ولكن الخوف من انه يبقى بوحده غادي يجعلو يتمسك بها باي طريقه مهما كانت. يقدر يجي طبعا احيانا احساس يعني بالقنط وبالملل على سبيل المثال. الخوف المستمر، ما كيكونش باغي نفسه، وكيقدر طبعا احيانا كيكون هذا الشخص بالاضافه لهذ المسائل كلها كيقدر يكون مدمن على الكحول او المخدرات على سبيل المثال. نعم، اذا عرفنا شنو هذا الاضطراب المزاجي، عرفنا الاعراض ديالو، ولكن شنو هي المسببات؟ يعني كيف الإنسان يصبح ما بين عشية وضحاها متقلب المزاج، ما بين حالة الفرح ولا حالة الغضب ولا حالة الحزن ولا حالة الكآبة، خاصة إذا كانت يعني وتحولت هذا الاضطراب إلى مرض؟ إذن شنو الأسباب ديال المرض النفسي الاضطراب المزاجي؟ نعم، الاضطراب المزاجي كما قلت قد يظهر في مرحلة الطفولة، ولكن غالبا كيظهر في مرحلة ديال المراهقة وبداية ديال سن الرشد. مرحلة المراهقة أصلا كتكون مرحلة ديال التقلب، وكتكون مرحلة ديال التغير، وكاين مرحلة ديال التبدل ديال الهرمونات، ديال شكل الجسم، ديال الحجم ديال الجسم، الطول، الوزن، الشكل ديال الوجه إلى غير ذلك. كيكون تغيرات طبعا حتى من ناحية أن الشخص كيولي مسؤول، فكتجي في خضم هاد التغيرات كاملة، يعني جسمية ونفسية واجتماعية وثقافية وشرعية، لأن الشخص كيولي مسؤول وكيولي يعني محسوب عليه الأفعال ديالو إلى غير ذلك. في الخضم ديالها كيمكن يظهر هاد الاضطراب ديال تقلب المزاج، كيقدر يظهر بشكل يعني متدرج، كيمكن يظهر أحيانا بواحد الشكل مفاجئ. طبعا الأسباب كما كنعرفوا في الأمراض النفسية غالبا كتكون أسباب متعددة. كاين دراسة اللي كتفسروا بالأسباب النفسية، بحال مثلا معروف أن الصدمات اللي كيتعرض لها الأطفال اللي تعرضوا لصدمات، الأطفال اللي عاشوا مثلا عاشوا واحد النوع ديال الحرمان، عاشوا واحد النوع ديال الهجر، هجروا من طرف الوالدين ديالهم إما بسبب الوفاة أو بسبب أسباب معينة. كيمكن بعد التقلبات ديال الحياة، كيمكن التقلبات كتكون بعد ظروف الشغل، بحال مثلا معروف أن هذا المرض هذا كيصيب النساء أكثر من كيصيب الرجال، وهذه المسألة يعني كتبين واحد علاش النساء أكثر من الرجال، كيجبروا تقريبا 3 النساء يعني مقابل واحد. نعم، ولكن سي احمد على حسب ربما بعض الدراسات يعني حتى الرجال اصبحوا يصابون، خاصه المدمنون، يعني ان الناس اللي كيعانوا من الادمان هم كذلك كيتصابوا بهذا المرض او كتكون عندهم يعني هذه الصفات ديال التقلب المزاجي. نعم، ولكن نعم. كتكون احصائيات النساء اكثر. نعم. يعني اصابه، وهذه المسائل ديال النساء وبالنسبه للرجال في الامراض النفسيه بعد على الاقل معروف. نعم. ان كاين امراض يصاب بها الرجال اكثر من النساء، وكاين امراض تصيب النساء اكثر من الرجال. نعم. هذه مساله يعني ماشي غير في المغرب، بلدان عده ومتعدده. هذا يمكن يفسر الى حد ما الظروف اللي كتعيشها المراه، ومثلا الحساسيه ديال الارثيه ديال المراه، وزائد يعني ربما بعض الاشياء ديال كتجي في المجتمع، ويمكن تؤدي الى النساء اكثر عرضه للمزاج من الرجال. ولكن ويمكن يكون اعراض طبعا احيانا ناتجه عن اختلال بيوكيميائي في الدماغ، يعني هناك بعض المواد اللي كتكون ناقصه مثلا او كتكون زايده، يمكن تؤدي لهذا النوع ديال الاختلال، والاختلال كيصيب المناطق في الدماغ اللي كتكون مسؤوله على الضبط ديال المزاج. كاين منطقه في المخ مسؤوله على الضبط ديال المزاج، فاذا تعرضت لشي اختلال بيوكيميائي يمكن تؤدي الى يعني ارتفاع ديال الحده ديال السلوك. ولكن انا اذا ما نجيب نعرفوا اذا هناك يسمى الذكاء الانفعالي. الذكاء الانفعالي معروف انه هو الشخص اللي عنده القدره على ضبط الانفعال ديالو. نعم. القدرة على ضبط الانفعال ديالو حاجه اللي كيمكن تربى في الانسان، وكيمكن يتعلمها، كيمكن يتنمى فيها اذا كان كيعيش في واحد الحيط ديال واحد الاسره اللي الوالدين عندهم ديك الانضباط، وعندهم الانفعال الشديد، ما عندهمش ذاك التقلب في المزاج، عندهم واحد النوع ديال الثبات انفعالي، اتزان عاطفي الى غير ذلك. كنظن وممكن توقعوا ان الابناء ديالهم غادي يكونوا اكثر انضباطا واكثر اتزانا، وكيضطر يعيش مثلا في واحد الاسره اللي تقلب المزاج الاب لاسباب يعني عده، قلت يعني يمكن تكون بيوكيميائيه نتج عن خلل في الدماغ، يمكن تكون التربيه اللي تربها، يمكن الظروف اللي عاشها، يمكن الظروف ديال الفقر او ظروف يعني المنغصات والشدائد ديال الحياه الى غير ذلك. هذه كلها يمكن يعني تاثر في الابوين، والتاثير ديال الابوين يعني كيتسبب في تاثير الابناء. طبعا ماشي واحد النهار او اليومين باش غادي الطفل غيتصاب بتقلب المزاج، ولكن يكون داكشي بشكل محتدم ومتواصل. فاحنا ملكنا يعني الجانب البيوكيميائي، الجانب الارثي، كنجبروا مثلا بعض الاطفال مثلا الاباء ديالهم، الاجداد ديالهم، الاعمام ديالهم عندهم ذاك النوع ديال التقلب. يمكن ان يقولوا ربما كاين شي اشياء كتعلق بالجانب الوراثي الى غير ذلك، ولكن غالبا كيكون تضافر العوامل. نعم. يعني كل ما مثلا تضافر ديك العوامل الاجتماعيه، نفسيه، بيوكيميائيه، وراثية، طبيعية، تقلبات ديال الحياة، الظروف اللي كيعيشها الإنسان، كل ما كتكثر يكون عندنا احتمال أن ذاك الشخص يعني يصاب بدرجة ما من تقلب مزاجي، سواء نقولوا في درجة متوسطة أو درجة متقدمة. كل ما كيعيش الإنسان في وسط متوازن، منضبط، بعيد على الشدائد، وأسرة يعني فيها متوازنة، مفيش صوابق أسرية، يمكن توقعوا بأن ذيك الأسرة غتكون فيها أطفال يعني أكثر أمن إلى الاهتمام منهم التقلب المزاجي والعاطفي. نعم استاذ احمد، هل هذا المرض اذا لم يتم الاهتمام به ولم يعالج هذا الاضطراب المزاجي هل له من مضاعفات؟ نعم المضاعفات ديالو يعني مضاعفات ديال الشخص اللي عنده التقلب المزاجي يمكن يعني يصاب بسهوله بالاكتئاب، يمكن يصاب طبعا بالقلق المحتدي، يمكن يصاب باضطرابات على المستوى ديال الاكل يكون عنده ضعف ديال الشهيه او احيانا زياده الشهيه. كذلك بالنسبه للاطفال عندهم ديك الافراط الحركي مع نقص في الانتباه التقييم، وهذه الاضطرابات هذه اللي كتكون يعني مضاعفات ديال التقلب المزاجي هي بنفسها ايضا يمكن تؤدي لا قدر الله الى افعال يعني غير محموده كنعرفوا اكتئاب يعني كان محتدين يمكن يؤدي انتحار واضطراب القلق يمكن يؤدي افعال دفاعيه يمكن تؤدي الى اجرام بعض الاحيان اذا كان شخص يعني مثلا عنده ذكر هذا السبيل شديد يمكن يضرب شي واحد يمكن يضربوا بموس يمكن يرسلوا شي حاجه يمكن يجرحوا. هذه كلها مضاعفات يعني بشكل من الاشكال ديال ديال ديال التقلب المزاجي اذا لم يعالج واذا لم يتم يعني الاستشاره والتشخيص ديالو بطبيعه الحال باش نقدروا نقولوا باننا عندنا شخص متقلب المزاج. نعم استاذ احمد، هل يعالج هذا المرض النفسي؟ نعم هذا المرض هذا كان في وقت يعني كنا كنوضعوا في الخانه ديال ما نسميه بالشخصيه الحديه. الشخصيه الحديه كما كنعرفوا كاين اضطرابات نفسيه معروفه، كاين اضطرابات العصبيه اللي كيكون شخص واعي بالمرض كيكون كيقدر يخدم جوج مثلا كامل ولكن واعي بالمرض وعنده واحد الدرجه الوعي. في المقابل يعني الاضطرابات الذهنيه للشخص كيكون فاقد الوعي كنقولوا حنا مجنون او احمق يعني كيكون في عالم اخر صعيب يكون اي شيء مرض حياه الا في بعض الحالات. هذا الاضطراب هذا كان شي وقت كيتصدع بين اثنين يعني في واحد المنطقه وسطى كنا كنسميوه الشخصيه الحديه. حتى وقت غريب كان تقريبا هذا المرض هذا نقدروا نقولوا يعني مستعطي العلاج. حاليا يعني الحمد لله اصبحت يعني العلاج ديالو لا بالعقاقير ولا بالعلاج النفسي. العقاقير باش كتعدل ديك الاختلال البيوكيميائي اللي كيكون في الدماغ وكاين عقاقير الحمد لله دابا الان يعني فعاله وعندها واحد النتيجه. والعلاج النفسي باش كيحاول يرافق الشخص كيحاول يعني يجعلو يفهم نفسه، كيمكنو من الضبط ديال الانفعالات، كيمكنو من تحسين الصوره ديال الذات. لان الشخص اللي كيكون عنده تقلب مزاجي صورته على نفسه كتكون صوره سيئه لانه بيدو ما كيرضاش على نفسه حيت ما كيكونش كيعمل ديك الشيء يعني خلافا لما نعتقد كيعملوا يعني عن طواعي واختراع، لا كيعملوا بواحد الشكل بشكل مندفع وما كيتحكمش حتى كيدوز واحد الوقت عاد كيندم وكيرجع راسو. العلاج النفسي هنا كيساعدو انه كيمكنو مجموعه الاديات ومجموعه ديال كيرفع الوعي ديالو وكيحسن الصور ديالو على نفسه باش كيمنعو انه يكون عنده ديك السلوك مندفع وكيجعلو يصون نفسه ويحسن نفسه يعني بمجموعه المكونات بمجموعه الكفاءات المهارات اللي كتعوض الى حد ما ديك الصوره السيئه وكتعوض الى حد ما ديك الاندفاع اللي كينطلق مباشره عن غير وعي وكيؤدي الاضرار يعني سواء في نفسه هو او في الاضرار المحيطه به او الاشياء المحيطه به. نعم اذا الاخصائي في العلاج النفسي السيد احمد لمطل شكرا جزيلا لك على هذه الافاده اللي فتنا وفتن المستمعين الكرام حول هذا الاضطراب النفسي او المرض النفسي الاضطراب المزاجي او التقلبات المزاجيه. سي احمد لمطل شكرا لك وللقاء في مناسبه قادمه بحول الله. بارك الله فيك واهلا ومرحبا في الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله سي احمد الى اللقاء. الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية للدوم متعذبة كلمة طيبة للقلب قريبة بتكون أجمل هدية للدوم متعذبة وحق العشرة يا دوم يا دوم بسمة الكلمه الحلوه الكلمه الحلوه بين اتنين الكلمه الحلوه بتحول يا معنى العشقين الكلمه الحلوه الكلمه الحلوه بين اتنين بتحول يا معنى العشقين الكلمه الحلوه ثانية في يوم عن عين الكلمة الطيبة من القلب قريبة تكون أجمل هدية للدوب متعذبة كلمة طيبة من القلب قريبة تكون أجمل هدية للدوب متعذبة حق العشرة يا دوب الكلمة في هوانا اتنين. الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية للقلوب متعذبة. الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية للقلوب متعذبة. حق العشرة يا دوب الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة ما بين اثنين. الكلمة الحلوة بتحاولني يا مع العشقين. الكلمة الحلوة وش الحب سهالي هجروه نسو. رجعت جيتك راك في الحدود. اي لاف يو. الملحون هو حياتي وغادي نبقى في النار ديال الملحون. فاش شفتك كنسحب عندك الباك هاد العام قولي لي شنو عب خاطر كنتي ديال زعزع مالكم غير اضرب علي الطعام. غني لي باللونج اللي انت كنتي عايش امريكان. واش بصح هادوك 12 كيلو في 12 كيلو ولا لهم حاجه معينه؟ غنكتب دابا واحد التغريده دابا فعلا تركه. على ولاد التغريده حتى هي ولات كتكتب. دار لهنا يوميا بعد الافطار على الساعه 7:30 في رمضان على الاولى. يا حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب واش نجرى. حاسدونا حاسدونا منك ما عنديش عشرة. يا حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب واش نجرى. حاسدونا حاسدونا ببعدك ما عرفت الراحة. مش عشرة يا حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب واش نجرى مستمعي إذاعة تطوان الجهوية. شكراً على تواصلكم المستمر معنا، رسائلكم وإعلاناتكم هي محط اهتمام دائم، لذلك نهيب بكم جميعاً بعث رسائلكم عبر البريد الإلكتروني radio-tetouan@gmail.com بدل البريد العادي. راني مريض غير هنيني ناس عايشة مرتاحة لو ما بغى يديني اش بغينا بشق باحة راني مريض غير هنيني ناس عايشة مرتاحة لو ما بغى يديني ويا مرا يا مرا جيني مزروبة سامحيني غير مرا وهادي والتوبة يا مرا يا مرا جيني Mandoro, diri via. تخدي هدية ودير بالك حازة باللي راك خلقتي ليا ولا كنت انتي محتازة حياتي خدي هدية ويا مرا يا مرا جيني مزروبة زين حيني غير مرا وهدي والتوبة ويا مرا يا مرا جيني مزروبة زين حيني غير مرا وهدي والتوبة هربتي للعقل الله